كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة ولا وعاد خلي على عهدك خلي تاريخك ينعاد كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة ولا وعاد وبصمودك وبعزم رجالك سطرتي كتب الأمجاد بصمودك وبعزم رجالك سطرتي كتب الأمجاد وانت عبير النسمة الحلوة لكن صعب بوقت الجد يا جنين لو كانوا عرفوا انك لغلب قلب احبابك على ارضك ما كانوا تعدوا ما مروا من فوق تراب يا جنين لو كانوا عرفوا انك لغلب قلب احبابك على ارضك ما كانوا تعدوا ما مروا من فوق ترابك شوف القسام واصحابه برماح تحمي ابواب شوف القسام واصحابه برماح أبوابك وإحنا السيف الماضي بيدك بيدك على هالغاص الدين الحل هيها هيها هيها هيها هي هي ظنوا حصارك قلل عزمك وزمامك على قد الإيد شافوك يا عنقاء انتفضت مع كل خطوة النار تقيد ظنوا حصارك قلل عزمك وزمامك على قد الإيد شافوك يا عنقاء انتفضت مع كل خطوة النار تقيد ابقى الأقوى وما تستسلم والهمة فيها بتزيد ابقى الأقوى وما تستسلم والهمة فيها بتزيد عرفوا إنه الحرة حرة تموت وما يسبيها حد